كل إذا طلقت المرأة في المحكمة وهو لم يربي عليها يدين الطلاق، فهل يلزمه من ذلك؟ هل يلزمه ذلك مع ذكر الخلاف؟ الله عليكم عليك آمين إن شاء الله. إذا طلقت المرأة في المحكمة بمعنى أنه كتب الطلاق، فيمضي الطرفان على ذلك. فيقول العلماء هنا كتابة الطلاق هل يعد طلاقا أو لا؟ أن يكتب الرجل لزوجته الطلاق. وبعض الناس يعني يمزح ويستهزئ في هذه المسألة ويعني يتساهل فيكتب في الجوال لزوجته الطلاق ويزعم أنه يمزح، وهذا غير جائز لأنه يقع. فإذا إذا كتب في محكمة الطلاق وأن فلان من فلان في اليوم الفلاني عن سلامة عقل وعافية وفي كل قواه البدنية والعقلية قد أبرم طلاق زوجته فلان من فلان كذا إلى آخره ويمضي هو، هذا لا شك أنه طلاق. فإذا خلاف العلماء إذا كتب الطلاق هل يعد طلاقا أو لا يعد؟ أما إذا كتب ناويا إيقاع الطلاق فهذا طلاق، إذا كتب ناويا الطلاق فهذا طلاق، والكتاب كالخطاب يقول العلماء في القاعدة. أما إذا كتبه لا ينوي الطلاق فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف. فهنا ما دام قد أمضى الطلاق وقع،